بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حزب الشيطان والتشكيلة التي تشكلوا منها، وقد ذكرنا أنه كما ذكر القرآن الكريم تشكلوا من نوعين، شياطين الإنس وشياطين الجن، فكلاهما يشكل هذا الجانب. وتكلمنا عن شياطين الجن ثم التشكيلة التي تشكل منها شياطين الإنس، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه التشكيلة، والتي قد تتشكل كما ذكر الرئيس زعيم مثقف أكاديمي قائد عسكري، كل هذه هؤلاء يعني قد يكونون شياطين الإنس. البشر ربما يولون لهم كل أنواع الولاء والاحترام، وهم في حقيقتهم مجرد سدنا وخدم للشياطين، بل هم أنفسهم شياطين. ثم ذكر العلاقة الحاصلة بين هؤلاء شياطين الإنس والجن، والدعم المتبادل بينهما، فقال هناك أيضا شياطين من الجن كذلك يلعبون هذا الدور الإغوائي والتضليلي في أوساط البشر، هذا النشاط التخريبي لتخريب الناس وتخريب حياة الناس وإفساد الناس وإفساد حياة الناس، يلعبون هذا الدور السلبي هؤلاء الشياطين من الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله تعالى قال لم يقل يوحي شياطين الجن لشياطين الإنس، قال يوحي بعضهم إلى بعض، يعني يستفيد بعضهم من بعض، شياطين الإنس يستفيدون من شياطين الجن والعكس، شياطين الجن يستفيدون من شياطين الجن، يقول يعني يتبادلون فيما بينهم الكثير من الأفكار الشيطانية والقناعات الشيطانية والوساوس الشيطانية في عملية يمكن أن نطلق عليها ما يطلق عليه في المصطلحات العسكرية الدعم المتبادل، يعني مثل ما هو في العسكر يتبادلون الدعم، يتعاونون فيما بينهم، هكذا شياطين الإنس والجن، يعني هناك من شياطين الإنس من يستفيد من شياطين الجن، يوسوسون له بفكرة معينة، فكرة شيطانية تطبيقها في واقع الحياة وراءه شر، وراءه فساد، وراءه ضلال، وراءه خراب، فكرة معينة، يعني هم يتبادلون العملية التفكيرية، هذه صناعة أفكار، قناعات، توجهات يبنى عليها مواقف، يبنى عليها سياسات، يبنى عليها تصرفات، يبنى عليها أعمال وأعمال كثيرة. طبعا الشيطان هذا الأمر يستعمل كما يقال كل الاستمالات الإقناعية وبالطرق المختلفة حتى يؤثر في إعادة صياغة التوجهات، يعني بحيث الشخص يكون له توجه فيتحول إلى توجه شيطاني، وبدل أن يتوجه إلى الله يتوجه إلى الشيطان، وهكذا مواقف إذا لم يستطع أن يبدل التوجه يبدل الموقف. نعم ربما الشخص يبدو في الظاهر أنه توجه إسلامي، ولكن يغير مواقفه، يغير آراءه، يعني الشيطان يحاول في كل مرة أن يغير من سلوك الشخص، إذا لم يستطع أن يغيره تماما يغير جزء من أجزائه. وبالتالي الآن كثير ربما من أفكار قد نراها كما قلنا أفكار راق هم يصورونها أفكار عبقرية، وهي في الحقيقة نتيجة التعاون الموجود بين عالمي الجن والإنس في إحداث تلك الفكرة، ثم ينشرونها ربما باسم أسماء له، الشيطان لا يهمه الاسم الذي تظهر به، الشيطان لديه إخلاص كبير لمنهجه، بحيث لا حتى لو لم تنسب الأفكار إليه لا يهم، المهم أن هذه الفكرة ستؤثر في البشر. ولذلك المشاريع الموجودة كثير مشاريع وأفكار بأسماء شخصيات هي في حقيقتها تعاون بين الجن والإنس في نشر تلك الفكرة وفي وضع تلك الفكرة، والتي قد ينشأ عنها صراع كبير، مثل مثلا فكرة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، ماذا فعلت تلك الفكرة؟ فكرة الفوضى الخلاقة، كونداليزا رايس تقول الفوضى الخلاقة، فالبعض يقول هذه فكرة كونداليزا مثلا أو فلان، ولكن هي في الحقيقة نتيجة جهود شيطانية مختلفة إلى أن أخرجوها بتلك الفكرة. وهكذا في كل مرة تأتي صراع الحضارات مثلا، وبالتالي هذه الأفكار تؤدي أدوارها السلبية بعد ذلك، طبعا في على المستوى السياسي مثل ذلك في المستوى الاقتصادي، يعني أفكار كثيرة أيضا تأتي وتنشر، وهكذا في كل المجالات في كل مرة تأتي فكرة معينة وتنسب لجهات معينة، ولكن هي في حقيقتها نتيجة للتعاون والدعم المتبادل بين شياطين الإنس والجن. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقال يوحي بعضهم إلى بعض هذه الأفكار أو تلك الأفكار الشيطانية وتزين حتى تلقى القابلية لها بين أوساط المجتمع بين أوساط الناس، وتطبع بطابع مصلحي أحيانا أو طابع، طبعا هنا تأتي المسوغات، هم يأتون الفكرة ثم يضعون الأدلة عليها. الفكرة في الأصل تأتي من خلال الأدلة، هي التي توصلنا إلى الفكرة، لكن هم لا، هذه ما يسميه بعض الفلاسفة إرادة الاعتقاد، يقول لك أنت فقط ضع العقيدة ثم ابحث لها عن أدلة، هكذا الشيطان يفعل، يعني يقول لهم أريد البشر أن ينتكسوا، تنتشر فيهم مثلا المثلية، ينتشر فيهم الشذوذ، ينتشر فيهم هذه الأمور، فابحثوا لها، فيذهبون إلى علماء مثلا البيولوجيين يحاولوا أن يجدوا مسوغات من خلال كروموزومات ومن خلال إلى آخره، ويصوروا الناس بهذه الصورة، يأتون إلى علماء نفس، يأتون إلى علماء اجتماع، وبالتالي يحاولون استخدام كل هؤلاء، يعني تأتي الفكرة ثم يأتي الفكرة الضالة طبعا، ثم يأتون بعد ذلك بما يصوغها إما بطابع ديني، بطابع بأي طابع من هذه الأمور، حتى الطابع الديني، عندما أتوا للبابا وألبسوه ووضع على كتفيه العلم المثلية وقال لهم هؤلاء بشر وهؤلاء كذا، بطريقة غير مباشرة صار يشجع على هذه الأمور، قال تلبسوا بقماش مزين، غطاء مزين، يعني هذه الفكرة بوجه تجميل الشيطان يمارس دوره من خلال التزيين، ولهذا قال زخرف القول، يعني قول مزخرف مزين، ولكن هو في حقيقته سموم، يعني حتى السموم، يعني البشر عندما يقتل بعضهم بعض بالسموم لا يقتلونه هكذا بالسم المر، إنما يضع له في عسل أو في دواء أو في عصير أو في مادة بحيث يستسيغ أكلها أو شربها. يقول تلبس بقماش مزين، غطاء مزين، وجه تجميلي، عملية تجميلية تدهن بها، تغطى بها حتى تلقى رواجا وقابلية بين أوساط الناس، فتلقى الكثير من المتفاعلين معه والمستجيبين له والمرتاحين له. أحيانا تزين ليس من خلاله، تزين من خلال الممارسين له، مثل ما نراه في الإشهارات، يأتون بفنان أو بلاعب كرة قدم أو بشخص له شهرة بين الناس، فيرونه أمامه يمارس ذلك الأمر، يأكل ذلك الطعام أو يشرب ذلك الشراب أو يلبس ذلك اللباس أو يمارس ذلك الأمر، فمن خلاله يسوقون ما يريدون، لأن الناس صارت أن حتى ذوقهم يعني لا يتحكمون فيه، ذوقهم تابع لهذه الشخصيات، حتى اللباس مثلا في مظهره غير جميل، ولكن بما أنه لبسه فلان الممثل فيصبح جميلا عنده، وبالتالي يسوقون بضاعتهم لا من خلال رغبات البشر وإنما من خلال تلك الشخصيات. ولهذا الآن تجد شركات ربما تصرف جزء كبير من استثماراتها في الإشهار، لأنها تعلم أن البشر يعني عقلية القطيع أو عقلية التبعية أو الإمعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قل لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء أسأت. ولهذا هنا دور الدين في الحفاظ على الشخصية، في استقلالية الشخصية، بحيث الشخص لا يكون تابعا لغيره. يقول فتلقى الكثير من المتفاعلين معه والمستجيبين لها والمرتاحين لها، الذين قد يعتبرونها فكرة ممتازة أو رؤية جميلة أو يعتبرونها عبارة عن مشروع عملي مهم للغاية، مثل ما نرى أحيانا بعض مثلا لوحات زيتية تباع بملايين الدولارات وهي لا تسوي شيء، خربشات أحيانا، أشياء صورة لا معنى لها، ولكن يأتون هذه الصورة عظيمة، هذه صورة كذا صورة كذا، فيأتي غبي من الأغبياء ويشتريها بملايين الدولارات، مثل ما حصل مع بن سلمان عندما اشترى تلك الصورة بملايين الدولارات، هكذا يعني يأتون بأشياء ويقولون هذا فنان يوحي كذا إلى آخره، وبالتالي يصبح الهدف هو هذا الأمر، يعني كل شيء يزينونه وأي شيء يشينونه بكلامهم طبعا أيضا يحولونه إلى ما يريدون. ثم ذكر مزايا شياطين الإنس، يعني هناك مزايا، لأن تعامل الشيطان عندما يريد أن يغوي شياطين الإنس، طبعا البشر ربما لديهم خبرة في هذا المجال فيستفيد منه، لأن الشيطان يمارس دوره من خلال إغواء الجن وإغواء الإنس، ففي عالم الجن وجد الكثير من الأتباع، ف ففي عالم الإنس هناك ناس تخصصوا في هذه المجالات، فإمكانية استفادة منها. يقول هناك أيضا من شياطين الجن من قد يستفيد من بعض شياطين الإنس، لأن الإنسان منحه الله سبحانه وتعالى مدارك وقدرات وطاقات مهمة على المستوى الإدراكي، على المستوى التفكيري. حتى نفرض أن هذا أقل من الشياطين مثلا في عالم الإغواء، ولكن كما نقول في المثل العامي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يعني قد يصل الإنسان فكرة بحيث الشيطان نفسه لا تخطر على باله تلك الفكرة، وبالتالي شياطين يستفيد بعضهم من بعض ويتواضع بعضهم لبعض في سبيل الشر، تجدهم يتواضعون ويستفيد بعضهم من بعض، لأن الإنسان منحه الله سبحانه وتعالى يقول مدارك وقدرات وطاقات مهمة على المستوى الإدراكي، على المستوى التفكيري، على المستوى الإبداعي الفكري، الخيال الواسع، التفكير الواسع، القدرة على الإنتاج، إنتاج الأفكار، التخطيط العملي عند الإنسان مجال واسع. لهذا ذكرنا سابقا أنه حتى لو لم يكن إبليس، للبعض يتصور أن الضلال البشري فقط بسبب إبليس، حتى لو لم يكن إبليس فالبشر يعني كان بسهولة يمكن أن يضلوا نتيجة التبعية لأهوائه، وبالتالي سيتشكل فيهم شياطين من الإنس ويمارسون دورهم التضليلي. وبالتالي الشيطان كما ذكرنا عامل مساعد وليس هو العامل الوحيد أو العامل الحقيقي. الشيطان عامل مساعد أثر ويسر وسرع ربما في عملية الإضلال، لكن عملية يمكن تحقق للبشر بغض النظر عن. ولهذا الله تعالى عندما ذكر للملائكة عليهم السلام بأنه جعل خليفة يجعل في الأرض خليفة، لم يذكر لهم إبليس، لأنه ليس ضروري، لم يقل لهم وسأجعل معه إبليس ليغويه حتى اختبر خلافته، لم يقل هذا الكلام. إبليس بعد ذلك طبعا بعد ذلك ظهر، وبالتالي يعني كان يمكن للبشر أن يضلوا وبنفس المستوى، لأن إبليس دوره فقط كشف، يعني ما قام به هو كشف ما في الإنسان من كبر من غرور إلى آخره، وبالتالي الاختبارات الإلهية هذا الذي سقط مع إبليس يمكن أن يسقط أيضا مع هواه المجرد. يقول التخطيط العملي عند الإنسان مجال واسع، وربما البعض من شياطين الإنس يتفوق على الكثير من شياطين الجن، فيصبح بعض شياطين الإنس أستاذا مهما يستفيد منه الكثير من شياطين الجن، ويتلقون منه الكثير من الرؤى الخطط العملية لكي يشتغلوا على أساسها ومن خلالها مع مجتمعات بشرية أخرى. ثم ضرب مثالا توضيحيا مقربا لذلك فقال مثلا قد يستفيدون من بعض شياطين الإنس في قارة آسيا بعض الأفكار والخطط العملية موجودة مثلا في قارة آسيا، وخصوصا أن الإنسان أعرف بواقعه الإنساني وأكثر قربا في تفكيره ذي الطابع البشري ومن الواقع البشري، فيتحرك البعض منهم يستفيد، أو في قارة أخرى يستفاد من شيطان من شياطين الإنس أصبح أستاذا للكثير من شياطين الجن، يتلقون منه ويسمعون منه ويتأملون في خططه العملية وتصرفاته ما يستفيدون منه في شغلهم الشيطاني مع جن آخرين أو إنس آخرين. هنا البشر يعني كما البشر يستفيد بعضهم من بعض، كذلك الجن يستفيد بعضهم من بعض ويستفيدون كذلك من الإنس، والإنس أيضا يستفيدون من الجن كما ذكرنا من خلال الوسوسة. فيتصور البشر أنه هو صاحب الفكرة بينما هي في حقيقتها إملاءات شيطانية. ثم ذكر اهتمام شياطين الإنس خصوصا بالتصدي لكل منابع الهداية الصافية. طبعا هذه من النواحي المهمة المرتبطة بشياطين الإنس وأدوارهم التي يكيلها إليهم الشيطان، وهي مواجهة المنابع الصافية للهداية للإبقاء على مصالح. الشيطان يأتي إليهم ويقول لهم عندما يأتي هؤلاء الصالحون هؤلاء الهداة سوف تزول مراتبكم، وبالتالي هم يحرصون عليها حتى من دون إغواء الشيطان، لأن هذا موجود عندهم، موجود عندهم ذلك الطموح أو ذلك الحرص على المناصب التي وصلوا إليها. يقول سيد الملك عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض، وهنا في هذه الآية بدأ بالناس يوحي بعضهم إلى بعض، يقول الآية الكريمة شياطين الإنس والجن، ربما لأن دورهم مثلا أوضح في التصدي للأنبياء وحركة الأنبياء ودعوة الأنبياء، سواء أيام حياة الأنبياء ووجودهم المباشر بين أوساط البشر أو ما بعد رحيل الأنبياء في مواجهة دعوتهم، لأنه يمكن اليوم لبعض شياطين الإنس أن يكون عدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وخصما، لأنه ما هي مشكلتك مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ ما هي مشكلتك التي كنت ستواجهه من أجلها أثناء حضور المباشر وحياته المباشرة بين أوساطنا كبشر؟ هي دعوته. يقول ولذلك أن هؤلاء الشياطين الذين واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته يواجهونه كذلك في كل الأجيال. لماذا؟ لأنهم يواجهون دعوته، يواجهون الهداة الذين يسيرون على طريقه. والحمد لله رب العالمين.